بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف من خلال لامية الأفعال في علم التصريف للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في ما يتعلق بوزن فعل في باب فعل، وذكرنا بأن وزن فعل على أربعة أقسام، بأن وزن فعل على أربعة أقسام، يعني باعتبار مضارعه. فالقسم الأول ما يكون مضارعه على وزن يفعل، القسم الثاني ما يكون على وزن يفعل، القسم الثالث ما يكون على وزن يفعل، القسم الرابع ما يجوز فيه الكسر والضم. وشرعنا في القسم الأول وهو ما يكون مضارعه على وزن يفعل، وقلنا وله أربعة جوالب، هي جوالب الكسر أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله ذا الواو فأنا ولي عين وكتا كذا المضاعف لازما كحن طل، وشرحنا. ثم شرعنا في جوالب الضم، وجوالب الضم أربعة أيضا، تعدي الفعل المضاعف، وسيأتينا ذا الواو فأنا ولي عين وكتا كذا، لا سيأتينا جوالب الضم عندنا تعدي الفعل المضاعف وذكرنا، وكذلك أن يكون واوية العين أو واوية اللا أو يكون على غلبة المفاخر، هذه أربعة ذكرنا. ذكرنا جالبا واحدا قوله وضممن مع اللزوم، وضم عين معدة هو ينظر ذا كسر كما لازم، هذا هو ضم أن مع اللزوم، هذا الشذوذات في وضم عين معدة هو ينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا، فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله على لا وبت قطعا. فأتني نذكر بيت الحضرمي، نبهتوني بيت الحضرمي يكون هنا، يكون قبل وبت قطعا ونم وضمما، بيت واحد ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه ويصلح العمل. إيش نعاون نشرح القواعد؟ فنشرح غير البيت فقط. قلنا هر هره يهره ويهره، هره هذا مضاعف متعد قياسه الضم للكسر، خلينا من هر المضاعف المتعدي ما قياسه الضم، صح؟ وهر مضاعف ومتعد، فالقياس فيه هر يهر إذا كره. لكن قلنا هذه من الأفعال اللي فيها وجهان، وجه على القياس وجه على الشذوذ، تقول هر يهره ويهره إذا كرهه، يهره على القياس ويهره على الشذوذ، صح. مثل هر أفعال فاتت ابن مالك فأضافها وزادها الحضرمي بحرق رحمه، قالوا مثل هر ينث نث السر إذا أفشى، شوف تقول نثه ينثه وينثه، ينثه على القياس وينثه على الشذوذ، نثا ونثيثا من قول الشاعر إذا جاوز إذا السر إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين، بنث وإفشاء، ونجد في بعض النسخ وتكثير بنث وتكثير الوشاة قمين، فنث السر إفشاؤه، ونثه ينثه مثل هر ينث شجه وكذاك، شجه يشجه ويشجه إذا جرحه في رأسه أو وجهه، شجه وشجة واضح، شجه يشجه ويشجه، يشجه على القياس ويشجه على الشذوذ، ما عندكمش الزيادة. ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رغمه ويصلح العمل، كل مرة نعود بيئته يأخذ لفظه أضه، مثل هر ينث شجه وكذاك أضه، أضه يأضه ويئضه إضاضا إذا ألجأه. لماذا تئضني إلى كذا أو تئضني إلى كذا؟ أو لماذا تئضني وتأضني؟ أضه يأضه ويئضه إذا ألجأه. أضه يأضه على القياس ويئضه على الشذوذ إضاضا إذا ألجأه. ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل رمه يرمه ويرمه إذا أصلح عمله. أصلح العمل رمه يرمه ويرمه يرمه على القياس ويرمه على الشذوذ إذا أصلحه. وفسره بحرق بقوله أي أصلح العمل. ثم قال مالك وبت قطعا ونما وضممن مع اللزوم في مر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح أمل إذا ملا وألل معا وصوتا شك أب وشد إعاد شق خش غل إذا خلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثللا إراثا طل دم خب الحصان ونبت كم نخر عست ناقة بخل. توقفنا هنا قصد كذا قلنا يسبقها زيادات للحضرمي كذلك زيادات للحضرم. ابن مالك ذكر 28 فعلا وأضاف الحضرمي 18 فعلا. قالوا مع 28 كمت به يمت ثج وسج أحايس على سخط سخط وأدى سخط وأدى حد عر حصى لطت. شوف قال ومع 28 أي بالإضافة إلى ما سبق إلى ما ذكر من الأفعال. هناك أفعال أخرى أيضا ليس فيها إلا وجه واحد على الشذوذ العلقية على الشذوذ. أنا في الشذوذ نقول أرانا فيه مرة وضممن مع اللزوم أرانا في هذه القاعدة في هذا الاستثناء وضممن مع اللزوم في مرور به مرة مضاعف لازم قياسه الكسر صح. لكن هذه أفعال كلها خرجت عن القياس بوجه واحد ليس فيها إلا الضم على الشذوذ. ذكرنا أفعال كثيرة ذكره لك والحضرمي يزيد فيقول رحمه الله ومع 28 كمت به والمت يمت مت يمت إذا توصل إليه مت إليه بالصلة إذا توصل وتوسل إليه يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقرب خالد وسعيد. قال يقول متى يمت مع أن القياس تقول يمت ليس فيه إلا ومع 28 كمت به يمت سج سج صح أي سعلى سج نعم سج سج أح أي سعلى سج يمت به ثج ثج الماء إذا نزل وكثر وغزر ثج الماء إذا سال وغزر بك وغزر وثج ثج الماء يثج ثج فهو ثاج وثجاج وسج سج بطنه إذا رق الخارج منه. تقول سج يسج سج سج بطنه بمعنى رق الخارج منه هذا معنى سج سج سج أح أي سعلى أح الرجل يا أح إذا سعلى وشرحه بقوله أي سعلى سخت سخت وأد حد عرى سخت سخت الجرادة إذا غرزت ذنبها لتبيض. تقول سخت الجرادة تسخ مع أن القياس يقال تسخ لكن لا قياس في هذا الفعل ليس فيه إلا الشذوذ. سخت وأد سخت وأد وحد عرى حصة سخت وأد أد البعير قالوا أد البعير يؤد إذا هدر وأدت الناقة إذا صوتت بحنين وخيل المعنى واحد أد البعير أو الناقة إذا صوت كل منهما بحنين. قل أد يؤد قل أد يؤد وحد حد عليه بمعنى غضب قل حد عليه يحد حدا وحدة إذا غضب عليه. لا حده فإنه مضموم على القياس حده بمعنى منعه لأنه يكون لازم يكون مضاعفا متعديا. وليس كذلك من حدة المرأة تحد وتحد فيها الوجه هذاك سيأتي هنا حد بمعنى غضب فحد يأتي بمعنى غضب وحد يأتي بمعنى حدت المرأة امتنعت من الزنا ويأتي حده بمعنى منعه ومنه الحدود. نرى في حد بمعنى غضب حد عليه بمعنى عرّ الظليم إذا رفع صوته، الظليم إذا صاح ورفع صوته، الظليم هو ذكر النعانع. قل عر الظليم يعر. حصة. أيوة حصة حصة حصة الحمار أجلكم الله، قالوا إذا ضلط وضم أذنيه وعدا ومصع بذنبه. ذلك أوصاف مضحكة. تقول حص الحمار يحص، حص الحمار يحص بالضم على الشذوذ ولا قياس فيه. زيد لطت ناقة، لطت ناقة، تقول لطت الناقة تلط إذا ألصقت ذنبها بفخذيها. تقول لطت، لطت الناقة تلط بالضم على الشذوذ. ولطت ناقة زيد كفا، كف شق طرفه فعلى. كف الرجل إذا ذهب بصره فهو كفيف. قل كف الرجل يكف إذا ذهب بصره. قل يكف، كف الرجل يكف، يكف بمعنى ذهب بصره. عجبت عمرته من نعت لها، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر، بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكذيب وقمر. فكف الرجل بمعنى ذهب بصره، معنى ذهب بصره. وقالوا كذلك كفت الناقة إذا تآكل أسنانها لكبلها وهرمها، كفت الناقة أيضا تكف. شق طرفه فعل، هنا شق طرفه أي إذا نظر إلى ما يرتد، إلى ما لا يرتد طرفه إليه. الميت شق بصره، وقال شق طرفه فعلى ارتفع. لأن الروح كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت تبعها البصر. قل شق البصر يشق إذا نظر إلى ما لا يرتد إليه. سيرى أجمل شيء من الشواهد الذي حفظناها في هذا الباب، سبحان الله، في ذات سنة وأنا أدرس على شيخنا العلامة المفتي الكبير الفقيه محمد المختار بن بلال، كان رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، نقرأ عليه في الفقه. فلما بلغنا قول البشار يعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة، كان شيخ كبير جالس بجانبنا، كبير كبير جدا، أحسبه من الصالحين العبادة دائما المسجد والسبحة ويذكر. فوقفني هكا قال له تعرف لماذا البصر إذا خرجت الروح يتبعها؟ قال له لحسنها تروق من رآها لم يردد الطرف إلى سواها. لحسنها أجمل شيء نراه لأنها سر عظيم. فأقره الشيخ وعلم فسكت الشيخ. لحسنها تروق من رآها لم يردد الطرف إلى سواها. الروح سر عظيم، قدر نتكلم ساعات على الروح، سر عجيب. الله تعالى يقول فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذلك اختلف علماء الشريعة، علماء الشريعة أصلا في حكم الخوض في الروح، هل يجوز الخوض فيها في شرحها وبيانها وتناول معنى، هل يجوز أم لا؟ في خلاف هذا بين علماء الشريعة. ولا تخوض في الروح إذ ما ورد نص من الشارع، لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النقل بهذا السند، صورة تشبه الجسد. فالشاهد شق، شق طرفه فعلى، شق طرفه إذا إذا إذا على شق. شوف شق هنا يشق، وتصيف في الطرة لك وهو تكرار. تقدم معنا إعادة شق خش غل أي دخل، والصحيح أنه ليس تكرار، لأن شق الأولى بمعنى ضغط معنى شق، شق خش غل أي دخل، شق بمعنى ثقل، شق عليه الأمر إذا ثقل وعسر عليه. واضح. شق هذاك في اللازم ذكرناه ولا نسيته، شق ذكرناه في اللازم. اللازم قياسه المضاعف، لازم قياسه الكسر، وشذ منه، وشذ منه شق، شق. فبعضهم قال هو التكرار، لا، هنا شق بمعنى شق طرفه بمعنى على، والأولى شق بمعنى شق، شق عليه الأمر إذا ثقل، لا شق الشيء بمعنى فلقه فإنه على القياس، شقه يشقه فضمه على، شق العصا إذا فلقها قسمين. شوف شق بمعنى فلقه، وشق عليه أمر بمعنى شق، وشق طرفه بمعنى على، شق طرفه فعله. وبقى فك وعك اليوم، وبقى فك وعك اليوم وغمى، وأما تؤمنا حن عنه معرضا كملا. وبقى بقى بقى الرجل في كلامه إذا أكثر، بقى يبق بقاقا فهو بقاق. إيه ليه ضرب الزهر؟ بقى يبق بقاقا، بقاقا عفوا، بقى يبق بقاقا بالضم فهو بقاق إذا كثر كلامه. فهذا بقى يبق إذا كثر كلامه. وبقى فك، فك الرجل إذا هرم، تقول فك يفك فكا، فك يفك فكا. وعكا على الأصل بعض الأفعال فيها خلاف، حكى فيها صاحب القاموس وصاحب الصحيح، لكن حتى لا نطيل. وعك اليوم، وعك اليوم غم، عك اليوم إذا اشتد حره، تقول عك اليوم يعك عكا فهو عك، عك اليوم يعك إذا اشتد حره، وفيه يعك صاحب القاموس. غم اليوم بمعناه، معناه مقارب لعك. غم اليوم يغم، يغم إذا اشتد حره. وأمت أمنا، أمت أمنا حن عنه معربا كبيرا. أمت أمنا تأم، أمت المرأة تأم إذا صارت أم، تقول أمت المرأة أي صارت أم لا إماما، أما بمعنى أمت المرأة أي صارت أما، تقول أمت المرأة تأم إذا صارت أم. أمت أمنا حن عنه إذا أعرض، قل حن يحن، حن عنه إذا أعرض عنه، حن يحن معرضا كبولا، كملت بها زين. قصت كذا وعي وجهي صدر، قصت كذا وشرحنا، قصت كذا وعي وجهي. فمجموع هذه الأفعال 46 فعلا، 22 ذكرها ابن مالك وأضاف بحر 18 فعلا. قصت كذا شرحنا، قصت معناها كعست، قصت الناقة تقص، كعست تعس إذا رعت وحدها بخلاء زين. كذا وعي وجهي صد، اليوم رانا غير مع الشذوذ فكحت قاعدة زين. كذا وعي وجهي صد أبت، قصد كذا وعي وجهي صد أثل خر الصلد حدت وثرت جد من عمل. قصد كذا وعي وجهي، أذكر سبحان الله 5 سنوات هذا البيت، وأنا ما كنت نحو فلامية عندي لوحة كالكتفي نحو 3 أحيان، لما خرجت لم أحفظ إلى هذا البيت لعسري، هذا وش حفظت ورجعت وبكيت، قال لي أحد أصدقائي قال لي وش بيكتب لك البيت، بيت بصبح نكرر بيت. قصد كذا وجهي صد أث خر صد حدث وثرت جد من عمل، ورجعت تخاوي الوفاض إلا من هذا البيت. أو بعد يسر الله تعالى، الله كريم، أحيانا فقط الإنسان يبتلي، أحيانا بعض أبيات في عسر. قصد كذا وعي وجهي صد أث خر صد حدث وثرت جد من عمل، قصد كذا شرحناها. وعي وجهي صد هذه أفعال لازمة، القياس فيها الكسر، لكن سمع فيها وجهان، وجه على القياس ووجه على الشذوذ. قصد كذا وعي وجهي صد، شوف صد عنه ومنه، شوف صد عنه معنى ومنه معنى، صد عن الشيء إذا أعرض، صد عن الشيء إذا أعرض. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هنا صد بمعنى عرض، قل صد يصد ويصد صدودا، هذه صد بمعنى عرض. هناك صد بمعنى ضج وضجر، إذا قومك منه يصدون يضجون يضجرون يتضجرون، فصد عن الشيء أعرض عنه، صد من الشيء بمعنى ضجر منه، وكلاهما باش بالكسر على القياس والضم على الشذوذ، قل صد يصد ويصد. أما صده بمعنى منعه أو رده فهو مضموم على القياس، صده يصده، ليس فيه إلا الضم على القياس، واضح. فيها ثلاث، فيها صد عن الشيء ومنه، وفيه صد بمعنى رد الشيء أو منعه، والأخير قلنا مضموم على القياس. وعي ذا وجهي، قصد كذا وعي وجهي صد أث أث أث أث يأث ويأث، أث الشعر إذا كثر، أث الشعر إذا كثر واجتمع وأتلف فهو أثيث، قولوا القيس فرعين يغشي المتن أسود فاح من أثيث كقن والنخلة المتعثلين وفرعين يغشي المتن أسود فاح من أثيث كثير كقن والنخلة المتعثلين أيوة أيوة الهيصة هذا يحضر ما وش طلبه يقول كذا وش نقول هذا وش هذا العلم أنا مثل وخر الصلد قصد كذا وعي وجه صد خر الصلد يخر ويخر خرورا إذا سقط ونزل والكسر أفصح وعليه أجمع القراء يخرون للأذقان يبكون يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ولم يرد فيه يخر ليس فيه في القرآن لم يرد إلا يخر عليه أجمع القراء حدت المرأة تحد حدادا إذا امتنعت من الزينة أيوة فهي حاد ومحد كذلك من أحد وثرت فرت العين إذا غزرت فرت العين تثر وتثر إذا غزرت جادت عليهم كل عين ثرت فتركنا كل حديقة كالدرهم شوف تقول ثرت العين وثر السحاب وثرت الطعنة الطعنة دمها والسحاب ماؤه والعين دمعها وهكذا ثر بمعنى غزرة ثر بمعنى غزرة قل ثر يثر ويثر قل جد من عمل جد من عمل حدت وثرت جد من عمل قال وإذا قصد كذا وعي وجه صد أثنى خر الصلد حدت وثرت جد من عمل شوف قلت لكم هذا أصعب الأبيات ثرت غزرت ثرت العين غزر ماؤها ثرت العين وثرت عين الإنسان غزر دمعها وثرت الطعنة غزر دمها وهكذا ثرت المزنة غزر مطرها جادت عليهم كل عين ثرة غزيرة فتركنا كل حديقة كالدرهم الجمال أيوة. جد في عمله يجد ويجد إذا يعني إذا اجتهد في عمله جد من عمل قال لك من عمل لا من جد الشيء يجده إذا قطعه جد ثمرة إذا قطعها فإن قياسها جدها يجدها إذا قطعها سيد. ترت وطرت والله بعض الإخوة محرجين ومعنا رأيت بعضهم يروحوا لعلى نكتشف هذا الخبر إن شاء الله حتى لا ولا تكملوا كملوا كم يزعبوا شأينا روح كملوا زيد شوي ترت وطرت ودرت ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شحيب ترت وطرت يعني طرت بمعنى طارت طرت اليد تتر وتتر إذا طارت عند قطعها كذلك طرت معناها قريب تطر وتطر ترت وطرت هذا من الأفعال التي فيها وجهان أيضا وجه بالضم على الشذوذ وبالكسر على القياس ترت وطرت ودرت ترت وطرت ودرت كذلك در الضرع يدر ويدر إذا كثر لبنه جم شب جم الماء إذا اجتمع جم الماء يجم ويجم شب الحصان يشب ويشب إذا مرح وفرح ورفع يديه شفت الحصان هذا يقول شب الحصان يشب ويشب شبابا بالكسر لا شب الرجل شب الطفل يشب فهو شاب شب يشب ليس فيه إلا الكسر وليس كذلك من شب النار إذا أوقدها فإنه متعد وليس فيه إلا الضم شب النار يشبها إذا أوقدها تشبها إذ خبت أيدي مخضمة من ثيبات مصونات وأبكار تشبها أي توقدها فهنا ليس فيه إلا الضم على القياس شب النار يشبها إذا أوقدها هنا من شب الحصان إذا مرح وفرح ورفع إحدى يديه عن فحت عن إذا عرض عن يعن ويعن فحت الحية إذا رمت سمها أو صوت إذا صوتت فحت الحية فحت تفح وتفح فحا وفعيحا لا فح الرجل إذا غطى في نومه ليس فيه يفح بالكسر فحز وشذ شح شذ شوف شذ في شذ شذ يشذ ويشد فعل شذ يشذ ويشد اذا انفرد شذ يشذ بالضم ويشذ بالكسر اذا انفرد شح اي بخل شح اي بخل شح رجل يشح ويشح اذا بخل بماله شطت اذا منع اذا منع ما يجب عليه مروءه او شرعا هو البخل منع ما يجب شرعا ومروءه فمنع ما يجب شرعا ومروءه هو البخل فمنع ما يجب شرعا ومروءه هو البخل الذي يذكر كما قال في مطهر شطت الدار شطت الدار بعدت نس الشيء نس شطت الدار تشط وتشط إذا بعدت نس الشيء إذا يبس وذهبت ندوته نس الشيء ينس وينس فهو ناس نسا فهو ناس مصدر نسا نس الشيء ينس وينس نسا فهو ناس إذا ذهبت رطوبته وندوته منه خبزة ناسة هي يابسة حر نهار ونس ينس حر نهار حر النهار يحر ويحر إذا اشتد حره وفيه يحر لكنه من حريرة فهو مثلث والحر النهار يحر ويحر ويحر يحر ويحر يحر على القياس يحر على الشذوذ يحر باب تداخل هو من حريرة يحر واضح صح هذه الأفعال زاد فيها البحر بيتين قبل البيت الأخير هذا قبل وشطت الدار نص الشعر أضاف بيتين ومثل صدى بوجهه ثمانية لعلنا نرجوها إلى الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.